بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مع قاعدة جديدة من قواعد السعادة، وهذه القاعدة جزء من آية في كتاب الله عز وجل، جاءت في سياق قصة امرأة عمران والدة مريم عليهما السلام، وهي قول الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى. قال الله: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة صحيحة: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خلاصة القصة أن امرأة عمران نذرت أن يكون مولودها القادم خادما لبيت المقدس، فلما وضعت ذلك المولود قالت معتذرة لما جاء أنثى، قالت: وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، لأن قدرة الذكر على الخدمة والقيام بأعباء ذلك أكثر من الأنثى التي جبلها الله عز وجل على الضعف البدني ولما يلحقها من العوارض الطبيعية التي تزيدها ضعفا كالحيض والنفاس. وهذه القاعدة القرآنية العظيمة أثر من آثار كمال علم الله وحكمته وقدرته في خلقه، أثر من آثار كمال علم الله وحكمته وقدرته في خلقه. بيّن القرآن هذا التفاوت بين الجنسين في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال: وللرجال عليهن درجة. فالذكورة كمال خلقي، قوة طبيعية، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي كما هو مشاهد ومحسوس لجميع العقلاء، ولا يكاد ينكر ذلك إلا مكابر مجادل. وقد أشار الله عز وجل إلى ضعف المرأة وشيء من طبيعتها في قوله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ في الحلية هي الأنثى، والمراد بالحلية الزينة من الحلي والحلل، وهي إنما تجبر بذلك النقص الخلقي الذي فطرت عليه أو جبلت عليه. وبعض العلماء يقول: بل هذا النقص الذي عليه الأنثى هو كمال في حقها، وإن كان نقصا في حق الرجال لكنه كمال في حقه. نقرب المعنى فنقول: مثلا الرجل يغلب عليه جانب العقل، تعقل الأمور، والمرأة يغلب عليها تغليب العاطفة. هذا كمال في حق الرجل وكمال في حق المرأة، بمعنى أن المرأة لو لم تكن كذلك ما استطاعت أن تقوم بدور الحاضنة والمربية، كما يذكرون أن رجلا ترك له الطفل يوما من الأيام، ما كانت المرأة متفرغة، هي ذهبت إلى العمل أو إلى غير ذلك وتركت الطفل للرجل، والرجل عنده عمل، عنده شغل، فأخذ الطفل معه العمل الوظيفة، ولما وصل إلى مقر العمل أوقف السيارة أسفل مكان العمل أسفل الوظيفة ونسي الطفل فيها، كان حاطط الطفل في العربية فنسى الطفل، ما تذكره إلا بعد أن انتهى من العمل والدوام، فنزل فوجد الطفل قد مات، صهر من حرارة الشمس، لأنه ما جبل على هذه المعاني، معاني التربية والاعتناء بالطفولة وغير ذلك، لكن ما تجد امرأة أبدا تفعل مثل هذا الفعل. بل حتى في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلاه. يعني هذه العقلية التي ركب الله عز وجل المرأة عليها هي تتناسب أيضا مع وظيفتها، هذا الانحناء الذي تتصوره أنت في هذا الضلع أو اعوجاج هذا الضلع هو انحناء أيضا على الزوج وانحناء على الطفل، وأنت ما ترى أبدا امرأة ترضع طفلها وهي قد يعني أسندت ظهرها إلى الخلف واعتدلت في جلستها أبدا، بل تجدها حتى حال الرضاع يعني تنحني إلى الأمام وتأخذ الطفل وتضمه إلى صدرها وهكذا. هذا النوع من العوج والنقص هو كمال في حق المرأة، وإن كان نقصا في حق الرجال، لأن هذا يتناسب مع مهمة كل واحد منهما. ولذا كان بعضهم يقول قوة المرأة في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها، لأن هذا الذي جبله الله عز وجل عليها سبب لاستمرار الحياة الزوجية وحسن التربية للأولاد ونحو ذلك. وهذا على العموم هو حكم الله القدري أن الذكر ليس كالأنثى، وهذا فيه من الحكم والمصالح الشيء الكثير كما سنذكر إن شاء الله. لكن الله عز وجل قد قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهناك اختلاف بين الذكر والأنثى في جملة من الأحكام الشرعية، وهذا الاختلاف راجع إلى مراعاة طبيعة المرأة من حيث خلقتها وتركيبها العقلي والنفسي وغير ذلك من صور الاختلاف التي لا ينكرها العقلاء والمنصفون من أي دين. وليعلم المؤمن هنا قاعدة مهمة تنفعه في مواضع كثيرة، وهي وانتبهوا لهذه القاعدة، أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. فلذلك بعض الناس تجده يستعمل كلمة المساواة في قضية المرأة خصوصا، يقول المساواة بين الرجال والنساء، المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا معنى خاطئ، لأن الشرع استعمل كلمة أخرى وهي كلمة العدل، لأنه لا مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة. نعم المساواة في الثواب، في ثواب الأعمال الصالحة وغير ذلك، في التكاليف، بعض التكاليف نعم هناك فرق، لكن عموما في الأصل، لكن المساواة التامة هذا ليس موجودا في الشرع. ولذا الشرع كما ذكرت يأتي بكلمة العدل ولا يأتي بكلمة المساواة. ولذا تجد مما يؤكد أن هناك فروقا بين الرجل والمرأة ما ورد في السنة مثلا من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. طب لو كان متساويين لكان اللعن باطلا، لا فائدة إذن. ولو ذكرنا شيئا يسيرا من الحكم التي أو التي يعني لماذا هناك تفريق بين الرجل والمرأة والذكر والأنثى، نذكر شيئا ونكمل غدا لأن هذا الموضوع مهم. أولا التفريق في الميراث، اقتضت سنة الله عز وجل أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع المهر والمشاركة أيضا في دفع الدية عند قيام المقتضي لذلك. فالذكر مترقب دوما للنقص من ماله بعكس الأنثى، فيتترقب دوما الزيادة في مالها، وده فعلا واقع. الرجل على طول منتظر ان فلوسه تنقص كل شوية، نفقات بيت على نفقات مش عارف ايه على كذا على كذا، لكن الست مستنية على طول ان فلوسها ايه تزيد، وتلاقي جانب التحويش كتير جدا عند ايه عند النساء. تلاقي واحد مثلا ربنا موسع عليه وهو تحس ان هو مش لاقي ياكل، فين الكلام ده كله بيبقى من ايه التخزين بقى والكلام اللي انتوا عارفينه ده موجود فعلا. فهو يدفع لها المهر وهي يعني تترقب دوما الزيادة في مالها حينما يدفع لها المهر، وحينما ينفق عليها ينفق عليها من قبل وليها. ثانيا التفريق بينهما في الشهادة، قال الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك التفريق سببه نقص عقلها، كما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل، هذا يظهر في أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وناقصات دين لأنها تأتي عليها فترات تترك الصلاة، فترات الدورة، وتترك الصوم وإن كانت تقضيه بعد ذلك. هذا التفريق لمن تأمله هو عين العدل، كما يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله المرأة ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، تجارة يعني ونحو ذلك، فلذلك تكون ذاكرتها ضعيفة في هذه الأمور، ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل. يعني أن طبع البشر ذكرانا وإناثا أن يقوى تذكرهم للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بها، ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية، فإنه قليل لا يعول عليه، والأحكام إنما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها. وهذا ليس انتقاصا لقدر المرأة، بل هو تنزيه لها عن ترك مهمتها الأساسية في التربية والقرار في البيت، لأنها تمارس مهمة من أعظم المهام لا بديل عنها في القيام بها، بخلاف الرجل في أمر الرزق والكسب والمعاش هناك بدائل أخرى كثيرة. أما أن تترك المرأة مهمة التربية فكثير من البيوت تخرب بسبب ذلك، وكثير من الأولاد يضيعون بسبب ذلك. أختم بهذه القصة التي ذكرها بعض الباحثين عن أحد العدائين، العداء اللي هو بيدخلوا مسابقات الجري ونحو ذلك. أحد العدائين الغربيين المشهورين تعرف إلى امرأة تمارس نفس رياضة العدو، يعني هو بيجري وهي بتجري، فهو عايز يتجوز واحدة تكون إيه؟ بتجري زيه كده، فرغب أن يتزوجها، وتم له ما أراد، ولكن لم يمض سوى شهرين على زواجهما حتى انتهى الزواج إلى الطلاق. فسئل هذا الرجل: لماذا طلقتها بهذه السرعة؟ متناسبة صح؟ لماذا طلقتها بهذه السرعة؟ فقال: لقد تزوجت رجلا ولم أتزوج امرأة، يعني لم تزوجتش امرأة. ليه؟ هذا إشارة إلى القسوة التي كانت عليها المرأة بسبب التمارين الشديدة التي أفقدتها أنوثتها، فأصبحت في جسم يضاهي أجسام الرجال. وصدق الله عز وجل حينما قال: وليس الذكر كالأنثى. وأذكر لكم غدا حقائق علمية طبية عجيبة جدا مبهرة، تبين التفاوت بين التركيب فسيولوجي لجسم المرأة واختلاف ذلك عن جسم الرجل، الذي يتناسب فعلا مع الوظيفة التي فطرها الله عليها، والرجل يتناسب تركيبه مع الوظيفة التي فطرها الله عز وجل عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.